أيها الإخوة الأعزاء، هذا هو الدرس التاسع من دروس الصلاة حتى نحصل الخشوع فيها، وما زلنا منذ الدرس الثالث وحتى الآن مع معاني أسماء الله الحسنى وصفاته العلى التي وردت في الصلاة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار وبعد. أيها الإخوة الأعزاء، هذا هو الدرس التاسع من دروس الصلاة حتى نحصل الخشوع فيها، وما زلنا منذ الدرس الثالث وحتى الآن مع معاني أسماء الله الحسنى وصفاته العلى التي وردت في الصلاة، وما زلنا نتابع هذه المعاني. ثم نذكر بداية معلومة عظيمة من ابن القيم رحمه الله، وهو يصف قلب ابن آدم على أنه العرش الذي يستوي عليه المثل الأعلى لله عز وجل. نحن نعلم أن المثل الأعلى لله سبحانه وتعالى عز وجل هو معرفته ومحبته سبحانه وإرادته، هذا هو المثل الأعلى، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. الكمال كله معرفته، وما يترتب على ذلك محبته وإرادته، هذا هو المثل الأعلى لله سبحانه وتعالى وعز وجل. وله المثل الأعلى في السماوات والأرض، أي صفة كمال ثابتة في الأرض أو في السماء لمخلوق فهي من باب أولى تكون للخالق سبحانه وتعالى وعز وجل، لأنه الذي خلق، ثم لأنه هو الخير والأفضل والأعلى والأحسن والأكرم سبحانه وتعالى عز وجل. الله عز وجل الرحمن على العرش استوى، استوى على أوسع المخلوقات وأمجد المخلوقات وأعظم المخلوقات وأكرم المخلوقات. اختار الله عز وجل عرشه هذا، يكرر بأن العرش هو أعظم المخلوقات، رب العرش العظيم صفة العرش، فكيف بعظمة خالقه بأعظم المخلوقات وأكرم المخلوقات؟ لا إله إلا هو رب العرش الكريم وأمجد المخلوقات، العرش المجيد هو أكرم وأعظم وأنجد وأوسع وأنزع. استوى الرحمن على هذا العرش، فسبحان الله العظيم أن جعل عرشا آخر يستوي عليه مثله الأعلى. الله عز وجل لثالث مرة اختار أوسع المخلوقات وأعظمها وأكرمها وأمجدها وأنزعها وأعجبها استوى عليه الرحمن على العرش استوى، ثم جعل بمثله الأعلى أيضا عرشا يستوي عليه، هذا المثل الأعلى. فما هذا العرش؟ هو قلب ابن آدم، ولكن القلب الموحد الذي يعرف الله حق معرفته ويحبه ويريده، نزل به الروح الأمين على قلبك، على قلبك. اطلع الله على قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد فاختاره للقرآن. إذن القلب هذا هو العرش الذي يستوي عليه المثل الأعلى لله عز وجل، كما أن الله تعالى استوى على عرشه، الرحمن على العرش استوى. إذن مسألة قلبك نحن نشتغل عليها بوجود الصلاة، هي من أخطر ما يكون، لأن القلب إن لم يكن عرشا بالمثل الأعلى لله يستوي عليه المثل الأعلى لله، صار عرشا يستوي عليه الشيطان، وبين ذلك أمور. إن لم يطهر الإنسان قلبه، إن لم ينصقل قلب الإنسان بأسماء الله تعالى وصفاته، بحقائق الأسماء والصفات، وإن لم يطهر الإنسان قلبه لم يلق أن يكون عرشا يستوي عليه المثل الأعلى لله عز وجل، وإلا فكان عرشا يستوي عليه الشيطان. وإذا أوسع المخلوقات، أمجد المخلوقات، أكرم المخلوقات، أعظم المخلوقات، أنزه الموجودات والمخلوقات هو عرش الرحمن، الرحمن على العرش استوى. في المقابل خلق الله قلب ابن آدم هذا هو من أهم ما يكون وأخطر ما يكون، وجعله عرشا آخر لا لله وإنما للمثل الأعلى لله عز وجل. انظر إلى خطورة الأمر، إلى خطورة ما أنت عليه، إن لم تجعل قلبك يناسب سواء المثل الأعلى لله عليه، جعل الله قلبك عرشا لإبليس يقعد عليك ويفعل بك ما يشاء، يحركك بالريموت كنترول. كيف يكون الإنسان صاحب قلب يليق باستواء المثل الأعلى الله عليه؟ كيف؟ لا يكون ذلك إلا بمعرفة الله حق المعرفة، كما أخبرنا بهذه المعرفة الرسول العظيم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. ثم عندما تجد بعد الرفع من الركوع قول الرسول عليه الصلاة والسلام أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، يعني أحق ما قال العبد، شيخ الإسلام ابن تيمية المجلد الرابع عشر يقول إن قوله عليه الصلاة والسلام أحق ما قال العبد معناه إذا خبر، فما المبتدأ؟ قال الحمد، الحمد. شوف بقى الكلام، يبقى حق ما قال العبد، ايوه ايه حق ما قال العبد؟ الحمد بس، او تقول هذا اللي فات اللي هو الحمد برضه احق ما قال العبد. ايه الحمد؟ نريد ان نتعرف على الحمد بعد ان ذكرناه باشارات عابرة عندما ذكرنا اقتران الاسمين اللذين يدلان على الخطين الاساسيين في معرفة اسماء الله سبحانه وتعالى وعز وجل، الغني الحميد، حميد المجيد كما ذكرنا. لكن معنى الحمد نريد أن نعرفه، لأنك تبدأ الصلاة قبل قراءة أم الكتاب، تبدأ بالافتتاح، والافتتاح فيه المحامد وفيه الحمد كما سنرى، وبالفاتحة الحمد كما هو معلوم، وبعد رفع من الركوع تقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا إلى آخره، لكن الصفات الصور، ومن هذه الصور ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، شيء رهيب. إيه الحمد؟ ثم في آخر السنك حميد مجيد، ثم في ركوع فيه سبحان الله وبحمده، ثم سبحان الله العظيم العظيم إيه ما هي إلا شيء من محامد الله، يعني نعم مجموعة من الأسماء والصفات تسمى العظيم، مجموعة أسماء وصفات إجمالها العظيم من هو المحمد الله والأعلى من محمد الله. هي مسألة الحمد دي خطيرة، وإلا نحن نصلي شكلا فقط، فنريد أن نعرف معنى الحمد. ففي القلب إزاي مطلوب لقلبك هذا أن يكون عرشا يستوي عليك المثل الأعلى لله عز وجل، معرفته ومحبته وإرادته. كيف؟ يعني سبحان الله لو قلت لي مثلا أنبئني عن فلان، أقول لك خبر فلان عند فلان، فتذهب إلى فلان تقول أنبئني عن فلان، يقول لك إن طوله كذا وعرضه كذا ولونه كذا وأن صفته كذا وكذا وكذا، كأنه رسم لك صورة منه، فلو لقيته عرفته. ولله تعالى المثل الأعلى في السماوات والأرض. كيف نعرف الله عز وجل؟ بأسمائه وصفاته كما جاء بها الرسول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. إذن المثل الأعلى كما شرحنا يستوي على عرش له، هذا العرش هو القلب، لكن يشترط أن يكون قلبا قد أصبح صالحا لهذا العمل ولهذا المنصب، أن يكون عرشا يستوي عليه المثل الأعلى بالله عز وجل. ولن يكون ذلك إلا بدراسة أسماء الله وصفات الله. الحمد، انتهينا من العظيم وشرحناه، وسنعود إليه إن شاء الله عندما نعود إلى سبحان الله ربي العظيم في الركوع والصور اللي معاها في الأعلى برضو شرحناه، سنعود إليه سبحان ربي الأعلى. وبعدين الأكبر، الله أكبر شرحناها أيضا، يعني في إجمال الصلاة فيما بعد سنلخص كل هذا. لكن الآن نشرح معنى الحمد. إيه الحمد؟ يعني بخلاف الذنب. خلاص بيبقى مسألة سهلة في اللغة العربية. الحمد هو خلاف الذنب. يعني واحد مثلا بيشتم أو بيذم أو بيعاد، عنده نقيصة كذا، عنده صفة سيئة كذا، يذمه على كذا ويذمه على كذا، طيب يبقى ملوش المحارج فيه، إنما هو عنده من الخير كذا وكذا يحمد فيه كذا ويذمه على كذا، يبقى الحمد بخلاف الذنب. إذا كلمة الحمد تتضمن إيه؟ كل المحامد، كل المدائح، كل الكمالات التي هي لله سبحانه وتعالى وعز وجل. وكلما كانت الصفات أكثر وإثبات الكمال أكثر كان الحمد إيه؟ أكثر. فالذي يحمد لأنه العظيم هذا حمد، إنما الذي يحمد لأنه العظيم والكريم هذا حمد أكبر، والذي يحمد لأنه العظيم والكريم والمجيد والجبار والعزيز والملك هذا حمد أكثر وأكبر وأتم وأكمل. فكلما كانت الصفات أكثر كان الحمد أكمل، لأنه الحمد إيه؟ محامد دي خلاف الذنب. إيه الذنب يعني؟ يعني شيء كامل، حاجة كاملة، مش نقص أبدا. والذنب يعني نقص، والذنب يعني فلان ده ضعيف، يعني نقص في القوة، فلان ده عاجز، نقص في القدرة، فلان ده بينسى، نقص في العلم. طب ما هي دي المسائل بقى، فلان ده بيظلم، نقص في العدل. لما بنقول ما فيش نقص بالكمال، قول في كمال ما فيش نقص. الكمالات دي اسمها المحامد، فالحمد معناها الكمال كله لله. وليه؟ للمعنى اللغوي، وان الحمد بخلاف الذنب، هو ضد الذنب. الكمالات لله اذا ما فيش نقائص. فلما تقول ان الحمد لله اثبتت الكمالات كلها لله سبحانه وتعالى عز وجل، مفيش نقص ابدا. هذا هو معنى الحمد. طيب من السماوات ومن الارض ومن اريناه ومن ما شئت من شيء بعد، طبعا ملء كل شيء. ليه؟ ملء الاشياء بحسب المالئ والمملوء. في ملء محسوس، ملأت الكوب ماء ما ياخدش حال ماده ثانيه، خلاص ما ياخدش حاجه ضد الميه. ليه؟ لان انت ملأته ماء، او ملأت الوعاء قمحا مثلا، خلاص اتملأ مفيش حاجه ثانيه. فاقول لك ايه؟ علمه ملأ الدنيا. يعني ملأ الدنيا يعني كل الكبايات ولا ايه؟ كله شوف امتلاء بحسب المال والمملوك. صيته ملأ الاذان وهكذا. فكما يقول ابن القيم الملء ده بحسب المال والمملوك. فلم يعن ان حمد الله ملأ السماوات والارض، يعني ايه؟ او ملء السماوات وملء الارض وملء بينهما. طب ايه ملء؟ بحسب المال المال والمملوك. اي شيء خلقه الله عز وجل بتكون من كم جزء؟ لا يعلم ذلك الا الله. كل جزء من كم ذره؟ بحسب الماده. كل ذرة كم إلكترون وكم بروتون وكم نيوترون ومخلوقات لا أعلمها إلا الله، أعداد لا نهائية. كل ذرة، كل إلكترون، كل بروتون، كل صغيرة، كل كبيرة، الله عز وجل يحمد بسببها ومن أجله. ليه؟ لأنه ما فيش نقص أبدا. هذا معنى الحمد للسماوات. تفكر في أي شيء في الكون، شوف حكمة خلقه إيه والغاية من وراء إيه، تجد الأمر محكماً غاية الأحكام. إذا ما فيش مكان يتحط فيه نقص لربنا، لأن حمده ملأ إيه كل شيء. أي شيء هتبص فيه تجد أن الحمد قد ملأ. إذا في نقص ثاني، في نقص ثاني ما فيش. وملأ ما شئت من شيء بعد، يعني خلق ملأ السماوات وملأ الأرض ما بينهما. إيه ما بينهما؟ نحن، احنا بين السماء والأرض، احنا جزء الذي بين السماء والأرض. طب هل الكافر الله يحمد عليه؟ نعم. الله يحمد على كفر الكافر؟ نعم. الله يحمد على معصيتك أنت؟ نعم، بمئات الوجوه. بس لابد لك أن تدرس الحكمة. الحكمة من خلق الكافر إيه؟ الحكمة من خلق المؤمن إيه؟ الحكمة من الطاعة إيه؟ من المعصية إيه؟ الإذن القدر، الإذن الشرعي، كل شيء يحمد الله عليه. لن يوجد شيء في الكون إلا هو ممتلئ بحمد الله، يعني يشهد بأن الكمال كله لله. كفر الكافر يشهد بأن الكمال لله وبأن الحمد كله لله. مش ممكن شيء أبدا حبيبة في السماء والأرض إلا هو مليان إيه حد، يعني استحالة أن يصير نقص حيجيبه بالنسبة لله سبحانه وتعالى. بهذا الكمال كله ثابت بمعنى ملء السماوات. كنت فاهمها دي قبل كده؟ انت تقول لك الحرارة ملء السماوات وملء الأرض، ايه ملء يعني؟ ملء معناه مفيش فرصة انك تحط نقص ولا أبدا. واللي أكد هذا المعنى ايه؟ وملء ما شئت من شيء بقى. يعني ايه ملء ما شئت من شيء بقى؟ لأن أي شيء يا رب ستخلقه بعد ذلك لن يوجد فيه نقص، لأن الله يستحيل إلا أن يكون محمودا، كما أنه يستحيل إلا أن يكون حيا، فكذلك يستحيل إلا أن يكون محمودا. فأي شيء يخلقه الله لابد أن يكون ممتلئا بحمد الله، يعني كله يشهد بأن الكمال لله. بعد اللي عم واحد مولود مثلا من غير إذنين، واحد مولود من غير رجلين، واحد مولود مجنون، هو ده نقص لله؟ ده بالعكس، ده الحمد لله سبحانه وتعالى عز وجل من وجوه، من مئات الوجوه. لما تلتمس بقى الحكمة والتعليف، وعلى سبيل المثال يعني اذكر بعض ما ذكره ابن القيم في كتابه شفاء العلم، تجد عجبا. يبقى الحمد يعني الكمال لله، كل ما ربنا القوة والقدرة والعز كمالات، العظم والجبروت والاقتدار كمالات، والحكمة والعزة السلام القدوس كمالات، كل دي كمالات لله. الكمالات دي كلها محامد، ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام ربنا يعلمه محامد لم يكن يحسنها في الدنيا. محامد يعني ايه؟ صفات كمال تانية كناش عارفينها هنا. الرسول عليه الصلاة والسلام نفسه لم يكن يعرفها محامد هنا، لم يكن يحسنها في الدنيا. ايه محامد؟ صفات كمال جديدة ما تعرفهاش لله الواحد القهار. مش ممكن شيء مؤتمر السكان ده كفر من الكفر الارض ده ولا ايه؟ مؤتمر السكان ده يشهد بحمد الله عز وجل ازاي؟ وجوه متعددة لوقت الان. حكمة منه ايه؟ الحكمة ان يعدم الله عز وجل لوجود الكافرين ازاي؟ الحكمة شو بقى مملكة العدل الالهية يوم القيامة وتعلقها باللي بيحدث الان، والنار بقى هاني المزيد. ونشوف الإنسان حتى السليم لما يرى مثلا المشوه أو المعوق والحمد لله عفانا نبتلى به هذا فضالة على كثير من خلقية الضيلة. يعني إذا ما فيش شيء أبدا إلا هو ممتلئ بإيه؟ بالحمد لله. إيه الحمد لله؟ الكمالات لله سبحانه وتعالى عز وجل. علمها من علمها وجهلها من إيه؟ من جهلها. من يأتي الجاهل يقول لك الله وربنا ليه يعدم بس البهيمة تتألم؟ ليه؟ الولد الطفل في ذنبه اللي في معهد السرطان ده ولا في معهد السكر ده ولا بتاع مستشفى عمال يتصوت ويصيح، ولكن اللي لا والله العظيم كله الحمد لله. انت مطلوب بقى دراسة الحكمة وتشوف المسائل، وبعدين انت سلمت لله فيما هو معلوم انه لا يخطئ ابدا، لان يعني الكمال كله ثابت لله. هيجي تدي يغلط ليه يعني وانت ارحم منه؟ ده انت الجزء اللي انت بتعترض بيه ده ان فيه عن شيء كأنه ضد الرحمة من الذي خلقه لك. الآية اللي انت بتعرف بيها دي ان فيها نقص مفيش نقص. مين اللي خلقها لك؟ الله سبحانه وتعالى. ده اول ما تيجي تفتح تمسح ده انت حاسس ان ربنا غلطان فيه. انت كنت حكمت بايه؟ ان ربنا قال عنده نقص هنا. ايه اللي خلاك حكمت بهذا؟ بالآلة اللي عندك. طب الآلة دي من الذي خلقها لك؟ سبحانه وتعالى عز وجل. اسماء الله تعالى كلها حسنى. ليس فيها اسم سوء ابدا. كلها حسنى. صفات الله تعالى كلها كمال. ليس فيها نقص. اشعار الله عز وجل كلها حكمة. ليس فيها عبث. او سفة. حاشا لله عز وجل. الله عز وجل حمد نفسه على السلب ايضا. حمد نفسه انه الذي لا يموت. لان كونه لا يموت يتضمن اثبات كمال حياته. حمد نفسه انه لم يتخذ ولدا. لان ذلك كونه لم يتخذ ولدا يتضمن اثبات غناه وصمديته سبحانه وتعالى عز وجل وملكه ايضا. وحمد نفسه انه لا يظلم. وحمد نفسه يعني على لو راجعت مادة الحمد في القرآن لوجدتها واسعة. لكني الان اذكر بعض المعاني على اني ساعيد ما لم نذكره الان عند تعرضنا لشرح فاتحة الكتاب. الحمد نوعان. نوعان. احنا عرفنا ان الله عز وجل يحمد على خلق المتقابلات. خلق المؤمن وخلق الكافر. خلق الشياطين وخلق الملائكة. مش كده ولا خلق الرسل وخلق اعدائهم ويحمد على كل ذلك. خلق الانعام وخلق السباع وخلق الهوام والحشرات والحياة والعقارب يحمد على كل ذلك. قدر كذا وكذا وكذا. ما فيش شيء ابدا في الامر في الخلق ولا في الامر الا والله عز وجل يحمد عليه. الا له الخلق والامر تبارك الله رب العالمين. في شيء ابدا الا والله محمود عليه. الحمد يملأ كل شيء. واي شيء حيخلق بعد كده نحن نسلم تماما ان هذا الشيء سيكون ممتلئا بالحمد. استحالة يكون في مكان لاثبات النقص لله. لان الله استحالة يخلق ان النقص او الشر ينسب الى الله بحال. لان الحمد ثابت لله عز وجل. فلو خلق اي شيء بعد ذلك ايضا هذا الشيء ممتلئ بايه؟ بحمد الله. ويشهد بحمد الله. الحمد لله نوعان. حمد الاسم وحمد المدح او حمد الثناء والعبادة. الحمد الاخر وحمد الآلاء او حمد الشكر او حمد النعم. يبقى هنا حمد اسمه حمد الثناء والعبادة او حمد المدح. وحمد الاخر موضوع للدواسع ولكن نبسطه. والحمد الاخر اسمه حمد الآلاء حمد النعم حمد الشكر. ايه حمد الثناء او حمد المدح او حمد العبادة؟ انك تثبت العظمة لله. تثبتها في قلبك. معقولنا القلب اللي عايز يبقى عرش نظيف. ها؟ يقابل عرش الله عز وجل. يبقى القلب عرش للمثل الاعلى لله عز وجل. يعني ايه يبلع ويبتلع. ويتجلى عليه بحقائق الاسماء والصفات. ويشرب معاني الاسماء وحقائق الاسماء والصفات. مطلوب للقلب يبقى كده. فانت تثبت العظمة اللي في قلبك. طب تثبتها فين؟ الكلام تثبتها في قلبك اولا. عشان قلب جود عليه يبقى عرش. ها؟ يليق بايه بالمثل اعلى الله عز وجل. العظمة لله. وبعد تثبت ايه? كل الكمالات لله. طب العظمة دي هتقول لي ما فيهاش معنى? طيب. هي كمال ولا لا? كمال لله. فاثبتها في قلبك ده اسمه حمد ثناء. او حمد عباد. او حمد مدح. العزة. الجبروت. الملك. البسط الشديد. مش كل دي محامد الله سبحانه وتعالى عز وجل? ولا لا? طب خير الماكرين. هدي محامد الله. طبعا الان في نغمة كده يعني منتشرة وجئت ببعض الناس. طبعا تعرف الشبهات دائما يلقيها. اما حيلقوا الشبهات انت. ما كانش يهود النصارى والعلمانيون وجماعة الكلاب دول حيلقوا الشبهات الان. ما يلقوها متى يعني? لما هم جايين العالم كله في بلد كانت اسلامية يعقدوا فيها مؤتمر السكان بكل الظلمات. لم يبقى شيئا من الظلمات اللي اتوا به. يشعرون بنصر عظيم انه في هذا البلد استطاعوا ان يعقدوا هذا المؤتمر الذي يعني ينسب الاسلام نسفا. زعموا من قلوبهم طبعا ومن قلوب كثير من الناس. فإذا الشبهات متى تلقى؟ الآن. فوجئت بأن مسألة المكر لله سبحانه وتعالى بيتكلموا عليها أن الآن يعني واحد يكلمني أقابل فلانا على الملة الكافرة يقول لي أقابله كذا من أكثر المكان أكثر المنطقة أكثر البلد. يعني هي الشغل هيك عندكم؟ شبهة المكر يعني أن الله سبحانه وتعالى مكار عاش لله. من قال أن الله ماكر أو مكار؟ جاهل من قال هذا. ما هو إيه؟ لا الله خير الماكرين. طب ما هي هي نقول له يا جاهل يا أعمى يا أعمى القلب هي هي الذات. والله خير الماكرين هي ومكر ومكر الله والله خير الماكرين. الله عز وجل لا يمكر إلا بالماكرين. فمكرهم أقبح شيء ومكره أجمل شيء لأنه عدل ولا لا. الله يمكر بمن؟ بالذين يمكرون بأوليائه ورسله وأحبائه. إذا ده عدل ده ولا ظلم؟ فكان الله عز وجل يمكر بهؤلاء الذين يمكرون بأوليائه ورسله وأحبائه. هذا من الله أجمل شيء. أن من المجرمين هو أقبح شيء. إنه مقابلة المكر بتاعهم بمكر من الله عز وجل هو الحق. هذا سمة الكمال لله. هذا عدل الله عز وجل لهؤلاء الناس. وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الإيه؟ الجبال. فلله المكر مكر جميعا. الله عز وجل لا يشتق له هذا ليس من صفة المكر. تقول الله عز وجل يمكر بماذا في مقابلة مكرهم. هو من الله عدل ومنهم منتهى القبح والسوء. يقول لك طب خلاص ماشي عرفنا ليه يعني يمكر بالكافرين والمجرمين والظالمين. نعم ما مكروه بهم استدراجوه لهم مثلا يعني. طب تقول لي بقى ازاي واحد من العمالقه يقول لو كان في قدم في الجنه الاخرى خارجها ما امنت مكر الله. لكن اولياء الله لا يامنون مكر الله. فلا يامنون مكر الله الا القوم الخاسرون. مين اللي يامن مكر الله؟ كل اولياء اللي يقولون لا يامنون مكر الله. ترد على الشبهه دي ازاي؟ انا فوجئت بقول لك الناس العامله الثانيه شغالين قوي دندنه حول المساله دي. المساله دي اوضح ما يكون يا اخواتي. في كتاب الفوائد ابن القيم ذكر خمسه انواع من المكر الذي هو الله خير الماكرين بأوليائه. الإنسان يخشى كل ولي لله يخشى أن يمكر الله به. بس ربنا مش هيمكر به ظلما أبدا وإنما مقابل إيه شيء حصل منه. هو أنواع إيه بعض هذه الأنواع؟ أن يؤجل عقوبتك على الذنوب وعلى أفعالك فتأنس هذه الذنوب والأفعال تأخذ عليها. أنا مثلا لو إيه يعني صاف بي طائفة من الشيطان والعياذ بالله تعالى فأحيانا أكون ماشي كده لاقي رجلي اتخبطت في الترابيزة أو الكرسي أو في أي حاجة وخبط الواحد يصيح منها أو نذكر هذا لسه أخطأ أستغفر الله أستغفر الله. إذا ربنا أنعم علي بالخطة دي ولا لا؟ لأني ذكرت أن أنا إزاي أفكر التفكير ده؟ إزاي أظن الظن ده؟ إزاي أنا أشرع عن الحق ده؟ إيه اللي كان دخلت في الكلام؟ إنما لو أن الله مكر بي ويمكر بي ليه؟ عشان أنا أستاهل بعض ذنوبي مش بكل ذنوبي ايضا. فلم يعاقبني برغم اللي صدر مني من الايه؟ ما كان بيعاقبني لان هذا ما عاقبنيش. هو مستمرق بقى. وبعد وتعود وانس الايه؟ المصيبه اللي انا عملتها دي وتتكرر مني مره واثنين وثلاثه ومية. عند المية واحد اتضرب ضربه بقى شديده. ضربه توجع قوي. انا عملت ايه؟ انا عملت ايه؟ لا تعرضت لمكر الله. أن الله عز وجل أجل عقوبتي على الذنب ده مرة واثنين وثلاثة ومية وأجل عقوبتي على كذا وعلى كذا وعلى كذا فأنست هذه الذنوبات هذه الذنوب لأن مش عقوبات. قلت أنا كويس أهو ربنا سيدني أنا كويس كده. هذا من نوع من مكر الله عز وجل ويبقى نتيجة لظلم منك أيضا. هذا أعد أنواع المكر. هل ده فيه شيء يشين الله أو فيه نسبة من نقص لله عز وجل؟ حاشا لله. عادل ولا مش عادل؟ عادل. هذه نوع من المكر. نوع ثاني بذنوبنا يمكر الله بنا فيخلي بيننا وبين أنفسنا في أمور كثيرة. نحن نعلم أن التوفيق هذا إجماع المسلمين أن التوفيق ألا ودعك الله إلى نفسك فستوفق 100%. وأن الخذلان أن يكلك الله إلى نفسك. لما ربنا يخلي بينك وبين نفسك يبقى هتسقط 100%. درس سقوط فشل. أما لو وفقك اعلموا أن الله يحول بين المرء وإيه؟ وقلبه وأنه إليه تحشرون. فالتوفيق ألا يكلك إلا نفسك والخذلان أن يكلك إلى نفسك. فبذنوبك خلى الله بينك وبين نفسك فوقعت ووقعت ووقعت. لما ربنا يخلي بينك وبين نفسك يبقى هتسقط 100% درس سقوط فشل. أما لو وفقك علموا أن الله يحول بين المرء وإيه وقلبه وأنه لا يتحشرون. فالتوفيق ألا يكلك إلا نفسك والخذلان أن يكلك إلى نفسك. فبذنوبك خلى الله بينك وبين نفسك فوقعت ووقعت ووقعت. يبقى السواء جابت وراء ايه كان سيئ. هذا المكر الله بك شغلها مين؟ مين شغل المكر ده؟ مش مكر مش منك انت بتذنبه خطايا يبقى عدل ولا لا؟ والعدل صفة كمال ولا صفة مكر؟ ادي نوعيه. نوع ثالث ان يعلم الله من نفسك ما لا تعلمه انت. انت حاجات كتير ما تعرفهاش والله عز وجل يعلمها. فعلت كذا وفعلت كذا وما سألك انك ما عملت الشيء. ثم يؤاخذك بذلك. يؤاخذك ازاي؟ بتخليل نفسك بأرض بيت بمصيبتك بعملك بذنبك. يبقى ده عدل من الله سبحانه وتعالى عز وجل. بأرض في نوع رابع ان اغفل عن ذكر الله. ان تصيبني الغفلة عن ذكر الله. واحد لما يسمع عن ذكر الله يحصل ايه؟ مفيش اذكار الصباح ولا اذكار المساء. واشتغل بقى وشغال وورديات وعمال يطلع في شغل الدنيا ومشوش بالشهوة والبتاع. شوف بقى دخان الشهوات وغيل النفوس والطباع. تبص الانسان ايه بيش متعود لما ربنا سبحانه وتعالى ينكر به ونعمل ازاي في خلال الفترة اللي هو نسي فيها ذكر الله ولم يتذكر يوم يتذكر ولم يذكر ربه اذا نسي. في الحالة دي يعرض نفسه الى ايه؟ الى ان يخلي الله ايضا بينه وبين نفسه لانه نسي ذكر الله سبحانه. ولا تكون غذية نفس الله فايه فانت هم انفسهم نفس الله منسيه. يحصل بقى يحصل لك بقى تكليه. نوع اخر وده من اخطر ما يكون اخطر ما يكون المكر ده كالذي كان بابليس. طبعا انت شايف كل المكر ده عدل ولا بالكافرين فهو عدل وامتنهم كل الله باولياء الله عدل برضه بذنوبهم ويعفو عن كثير. بس خد بس البس معاك الايه النوع اللي هنذكره الان قبل الصلاه اللي هو المكر العظيم ده الذي يليق بمن فعل هذا. شوف ابليس كان عابدا كان عالما ولا لا؟ ابليس كان ايه؟ مش كان عالما وعابدا وواعظا وكان وكان وكان. خلي بالك ايه اللي حصل له. يعلم الذي يعلم السر واخفى. ايه الشيء الكامن لنفس ابليس؟ ايه الشيء اللي بيداري فيه لا يعلمه الا من؟ الله سبحانه وتعالى عز وجل. بس ما جاش الظروف اللي تكتشف. ما جاش الظروف اللي تظهره تركشه تخليه تقلق كده جوه يبقى بره. ما حصلش ظرف لسه. انت عندك المواد الكيماويه تقول حط القرع ومش عارف على ايه يديلك ايه اللون يبقى ازرق. حط مش عارف اللون يبقى نفسي اللون يبقى اصفر. حاجات كيماويه. هو كان شكله كده مجرد اضفت له بعض المواد لونه اتغير. اكتشف انك يا عم ده الماده دي كذا ده ايه اللي هو الحاجات الكيميائيه اللي بتحدث على شكل كده. الانسان متداري جواه فظائع كامنه بداخله. ازاي يتعرف الانسان ده؟ كيف؟ ان يتعرض لظروف لا صبر له عليها. يوم ايه؟ كما قال يتفئس بقى تظهر وبان عليك الامان. المتداري جواه يعمل ايه؟ يبان يظهر. في ابليس ايه اللي كان متداري جواه؟ كبر الحسد الاباء ولا لا؟ وكان كويس اول تمام التمام طالما ما فيش الامتحان ده. اول ما جاله الامتحان ظهر وبان بس ما كانش عليه الامان كان عليه اللعنة. لو ايه كمان شوف بقى انبنى على ذلك وترتب على ذلك ايه جنة ونار وانسان ودول ومؤتمر السكان وقرارات وزير التعليم والثقافة والعالم كله الكفر اللي شغال يقدح ده في الارض ده نتيجة للي حصل ده لشيء كامن في ابليس كامن جواه متداري ونيجي الظروف تطلعه بره. هل انت في امان من مكر الله ان ربنا يمتحنك بامتحانات تطلع اللي جواك ويخرج بها اضوارك؟ انت ما من ربنا نايم غافل عن اللي جواك. يعني في ناس ومن الناس يعبد الله على حرف فان اصابه خير واطمئن النبي وان اصابته فتنه وانقلب ايه على وجهه خسر الدنيا والاخره. في ناس كتير قوي مش لايه هو تمام التمام في العبادات وبكاء في الصلاه واخر عظمه طول ما هو فقير. انما الكامل جواه ايه؟ ان عنده فقر للشهوات، بس لولا الجرب كان دل زي يقول الفلاحين، عايش فلوس بس. بس مين اللي يعرف دي عنه؟ علام الغيوب. دي ذنبه هو، لانه مش صابر على الفقر، عنده شيء كده من الاعتراض والحسد، زي ابونا ينعم على فلان اديله ولا ما عنديش. ما بيقولش، انما ده جواه اللي يعلم الاسرار مين؟ علام الغيوب، علام السر والاخفى. يريد الله عز وجل ان ينكر به وان يظهره للناس ولنفسه، يوم يديله ايه؟ بسطة في الرزق والمال، يظهر ويبان وما عليهوش الامان. ليه؟ اول حاجة اعملها اجيب الفيديو واحسن مركز، ويبتدي بقى الاكل بقى يصنف وينوع، وياخد الاول واحد يطلع عليه وبصيله، ويطلع الشيطان وبرضه ايه بيمسك السبحة وفي الصلاة والصوم وكل شيء، وراجل وله لحية. شوف انكشف ازاي؟ انظر كيف مكر الله به. اللي كان مداري ظهر ولا لا؟ ده عدل من الله ولا ظلم من الله؟ عدل. واحد تاني عنده العمودية بيخدم في المسجد وايه؟ وبيخدم بايه؟ يعني تشوف ده راجل ده يعني بلغ الذرة، ده وفى كمال خدمة المسجد. اول ما يجي العدوان على الجاه والرئاسة وعلى العمودية بتاعته، ان هو الكلمة بتاعته وقعت الارض، يقيم الدنيا ولا يقعدها، والشياطين تملأ عينيه والنار في وجهه والعياذ بالله تعالى. ليه؟ ده انت كنت حاجة اخر عظمة، ده انت رجل المخلص القوي الامين اللي بتعمل. لا، ده جواه شيطان جوه الجاه والرئاسة، الحظ ده شهوة رهيبة، شهوة القضية دي. طول ما هو ما عنده لم يفهم ده، لم يمتحن ده ازاي؟ لان هو عايش فيها. او ما يجي يمنعها يوم يبان ده ولك لا بقى بناتها يا فيها لك فيها عليها على اعدائي. ده انت في مسجد، انت في بيت الله، ده بتعمل لله ولا للحظوظ ولا جاه الرئاسه ولا ايه؟ المساله شوف خلنا تيجي ازاي؟ مين اللي يعلم السر والاسرار؟ الله تعالى عز وجل. ادي متر الله، ده عدل ولا مش عدل؟ عدل من الله تعالى عز وجل. واحد تاني مثلا ايه؟ رجل تمام التام في كل شيء، ويتحدث عن النساء مثلا بان مناتنهن كذا وكذا وكذا، ولكن تمام مش حق. انما اللي يعلم الضعف اللي جواه مين؟ ربنا سبحانه وتعالى. فلم يرحم الضعف ولم ولم ولم ولم وتمادى قوي. يريد الله تعالى ان يمكر به، يسلط عليه امرأة فوق الحد اللي هو عنده، لانه يتحمل جمالها وفتنة لسانها في حدود. اول ما يجي الحد ده يتعدى، لا خلاص ينسى بقى، لان الذي يعلم ضعفه وسره الله عز وجل، ويتكشف للناس. يبقى مكر الله به ولا لا؟ الناس من الناس الذي يعمل بعمل اهل الجنة، حتى يكون ما بينه وبينها الا ايه؟ او سوى ذراع. بشهادات الحديث صحيح فيما يبدو للناس، فيما يبدو ايه؟ للناس. بس فعلا بينه وبين الجنة ذراع خلاص. بس فيما يبدو الناس يعني هذا العمل فعلا حل، لو مات على ذلك هو فين؟ في الجنة. انما الله عز وجل الذي يعلم السر واخفى، يعلم ان بداخله ايه؟ شيئا كاملا من الشر يمتحنه به. يقول له غيرك ده امتحنته كتير ونجح، انت كنت تعيب عليه. ناس كثيرون مثلا داخل معتقلات امتحنوا فنجحوا، انما لا عبر عمال يحط يد على رجله ويد ايه تصريحات. طب شوف فلان، شوف فلان ده بيقول كذا، عمال مش عاجبه الاخوه اللي حصل لهم. يوم ربنا بقى ينكر به بعدل منه سبحانه وتعالى عز وجل، يرتليه لهذا ينقلب تماما، يبقى مرشد ويبقى ويبقى ويبقى كل حاجه. يبقى ده عدل من الله ولا ظلم من الله؟ يبقى الانسان يخشى مكر الله ولا لا؟ لا يامن مكر الله ابدا، لان الله لم يكن الا بحق، والله خير الماكر ويعفو عن كثير. يبقى دي بقى ربنا فيه نقص من مساله المكر دي. الان بقى بقول لك شبهات ايه؟ لان الكافرين طمعوا في المسلمين طمعا لا حدود له. يقول لك اللحظه هي المناسبه ان تقضي على الاسلام في قلوب المسلمين. كل حاجه في ايدينا، اعلام في ايدينا، ثقافه في ايدينا، تعليم في ايدينا، مؤتمرات في ايدينا، قوه في ايدينا، امن في ايدينا، كل حاجه في ايدينا. يقول لك فرصه بقى اجهز عليهم. ولكن الله عز وجل من ورائهم محيط، لهم يكيدون كيدا واكيد ايه؟ يقول لك ربنا بيكيد، مش عيب برضه ربنا يكيد. هو يكيد ايمان، ها يخادعون الله وهو ايه؟ ده ما هو ده الخداع، طبعا المخادعة منهم أقبح شيء، ولكنها من الله أجمل شيء، لأنها عدل ولا لا؟ عدل. فلما تقول الحمد لله معناها إيه؟ مش نقص لله أبدا، مش ممكن. تقول لي الثعبان يمسك الفأر كده ويبيعه، يقعد يعض ويشم وبعدين ياخده عنك منظر ايه؟ شيء فظيع. او الطفل اللي اتقطع كذا وصب حتى وكذا، انت شغيمك انت في الامور دي، دي فتن بتفتن ده شربون يخرج اللي جواك. انت بتعترض على مين؟ على الذي خلقك؟ ده انت الآلة اللي بتوزن بها الكلام ده، قسوة ولا مش قسوة، شدة ولا مش شدة، من الذي خلقها لك؟ الارحم منك والاعلم منك والاكرم منك ولا لا؟ والاعدل منك سبحانه وتعالى وعز وجل. بمعنى الحمد عشان تخلي قلبك فعلا يكون عرشا يستوي عليه المثل الاعلى لله عز وجل، هو ده الحمد. فبنتكلم عن حمد الثناء وحمد المجد، اي صفة لله، اي صفة لله واي فعل افعل الله عز وجل، كل ده معناه ايه حمد. مهما كان مثلا العزة، فبتقول العزة مش فلوس ولا صحة ولا نساء ولا شهوة ولا مسكن ولا مش نعم دنيوية يعني، لا هو كونك تثني على الله ده حمد ولا لا؟ صفة حمد يسمى حمد الايه؟ المدح وحمد الثناء، مع انها نعمة بذات الله، لان الله بعزته يعزك ويذل الكافرين اعداءك واعداءك ولا لا؟ ده هي نعمة برضه، بس اللي ظاهر فيها ايه؟ الحمد. فهمتش؟ بعد الصلاة ان شاء الله، الصلاة ده حمد الثناء والعبادة، والثاني حمد الآلاء وحمد الشكر والنعم. وسنقرأ عليكم من كتاب طريق الجزائر ابن القيم كلاما، يعني لعل القلوب أن تتأثر بذلك، لعل القلوب أن تعيش التجلي لحقائق أسماء الله تعالى وصفات الله. وإلا يعني أنا يعني شقطة في يدي من ناحية الناس، بس أنا حبلغ اللي إيه خلاص، لأن ما فعل لخلاص ابن القيم في حجب على قلوب المسلمين من هذا الذي أقوله. اللي بقوله ده في حاجة قبله وبعده، اللي بقوله ده هو ده المسألة كلها، ده النهاية، الدين كله، كل حاجة هنا. اللي بقوله ده مش حاجة بعده ولا قبله، أي حاجة تقال في دين الله من خلال ده ما كانش من خلاله أباطلة، هو ده معرفة الله سبحانه وتعالى، هو ده النظام اللي جايز الفاتحة. أبص ولا الناس بتعرض عن هذا ازاي؟ ما انت بتصلي ازاي؟ بتجي في الحمد لله ازاي؟ ايه الحمد لله ده؟ حبيب مجيد يعني ايه؟ مشاهد يعني ايه طيب؟ ايه العظيم سبحان الله العظيم الركوع معاه ليه؟ طب انت فقير، فقير يعني ايه؟ الله الغني، طب يعني ايه غني؟ القلب ما كانش يتفاعل بالكلام ده مفيش فايده، مش هيبقى عرش لمثل الله الاعلى، وبالتالي الشيطان حي له اقبال وادبار، وادبار على اقل تقدير يعني، له اقبال وادبار. الله المستعان. ونكمل بعد الصلاه ان شاء الله. حمد نوعان او قسمان، حمد الثناء العباده او حمد المدح، وهو إثبات صفات الكمال في القلب لله سبحانه وتعالى وعز وجل. أي صفة لله، العدل مثلا تثبتها في قلبك، هذا حمد. مش صفة كمال، كمال معناها فيش نقص، والحمد ضد النقص ضد الذنب ولا لا؟ يعني أي صفة تثبتها لله في القلب فده يسمى حمد المدح وحمد الثناء والعبادة، العزة، الجبروت، الملك، الغني سبحانه وتعالى عز وجل. أي صفة لله تثبتها من ناحية أنك تثني على الله بها، هذا يسمى حمد الثناء والعبادة أو حمد المدح. لكن إذا أثبت مثلا الرحمن الرحيم في قلبك، العفو، الغفار، البر، المحسن، التواب، الكريم، الصفة الجامعة لكل محاسن الله سبحانه وتعالى عز وجل، هذه الأسماء أنت تثني على الله بها، أي نعم، ويسمى برضو حمد المدح والثناء. ولكن هذه الأسماء هي اللي فيها الآلاء والنعم الظاهرة المحسوسة من كل الناس، ويسمى حمد الآلاء أو حمد الشكر أو حمد النعم. وكل صفات الله داخلة في الحمد، كل صفات الله داخلة في الحمد. لا تجد اسم الله عز وجل أو صفة كمال لله إلا هو داخل في معنى الحمد. ولذلك الألف واللام تفيد الاستغراق، يعني الكلام ده عشان نركز أو سنلخصه أو سنبلغه إن شاء الله إذا تحت الكتاب، حيث يقع الحمد لله على مضمون أصول أسماء الله ولفظ الجلالة، الله، رب، رحمن، رحيم، مالك يوم الدين. ولو خدت الله والرب والرحمن والملك، هي دي الأربعة أسماء اللي هي أصول الأسماء، أصول الأسماء، فوقع الحمد لله تحت الكتاب على ما تضمنته أصول أسماء الله عز وجل، يعني على كل أسماء الله تعالى وصفاته. الحمد لله يا اخواننا. ليه تقول لي ليه في تحية الصلاة قبل الفاتحة وليه في الفاتحة وليه في القرآن ايضا الكثيرة طبعا فيها الحمد صفة كمال الله سبحانه وتعالى طبعا ما كلمة كمال معنى مفاش ذنب مفاش نقص يبقى ده الحمد انه الحمد بخلاف ايه الذنب. فلا اقول لك الحمد ده قسمين حمد المدح وحمد الثناء والعبادة ان اي صفة كمال تثبتها لله اثنيت على الله بها مدحت الله بها طبعا المدح مع ايه مع شرطين مع المحبة والتعظيم ولا لا والفرق بين الحمد والمدح ايه ان الحمد مدح مع محبة لله وتعظيم لله سبحانه وتعالى عز وجل. شرحنا الكلام ده لما يكون هو الغني الحميد او حميد المجيد وما الى ذلك. اذا اي صفة لا تثبتها في قلبك ده اسمه حمد الثناء وحمد المدح. انما زي ما قلنا في صفات تاع النعم رزاق المنعم المعطي واخد بالك اسماء بقى بتاعت الرزق سواء رزق في الدنيا او رزق في الدين او رزق في الاخره ما هذا رزقنا ما له من نفاد اسمها ايه يسموها حمد الالاء وحمد النعم هو الاسم الواحد الرحمن تثني على الله به. طب ما هو ده برضه ايه اه ده او فيه اه ده في الحمد وما فيش اسم الله او صفه الا وفيها النوعين بس بيبقى في اسم ظاهره زي المنعم الرزاق الكريم العفو الرحمن الرحيم بيبقى فيها حمد الالاء والشكر الظاهر اول الناس انما هو لا صفه من صفات الله يا اخوتاه الا وفيها النوعين للحمد العزيز من ناحيه انها صفه كمال فانت تثني على الله بها فتثبت عزه الله في قلبك يبقى ده اسمه حمد ثناء ولا لا وحمد مدح وحمد عباده ولا لا. طيب نفس العزه دي نعمه من الله عليك ولا لا مين اللي هيديك العزه من كان يريد العزه فان الايه اذا مش هتلاقي عزه الا من عند الله سبحانه وتعالى عز وجل وهذه العزه يعز الله بها اولياءه ويذل بها ايه اعداء يبقى هي نعمه عليك ولا مش نعمه عليك وهكذا. بس يبقى في اسماء زي ما قلنا الحميد لما يقترن بالمجيد يبقى الحميد بيشوف بيشمل كل الحمد لله انما لما يقترن بالمجيد يبقى الحميد يختص ايه في الظاهر بايه ها بالمحاسن بالكرم والمجيد يختص بالعظمه والجلال والسعه لما المجيد تاتي منفرده ها كل برضه سعه الصفات وكثره الصفات الجلال والكرم ايضا كما شرحنا. تعال بقى كده خذ تقريرا لهذا الكلام يعني خذ عبارة جميلة لا أزيد عليها لابن القيم وفيها الكفاية لكي تعلم شيئا عن الذي نقابله ونقرأه من كتب العملاقين الكبيرين في ذكر معاني أسماء الله تعالى وصفات كماله وأفعاله المشرفة. شوف بقى بيتكلم رحمه الله عن الحمد في طريق الهجرتين صفحة 130 في الطبعة اللي معايا يقول وقد نبه سبحانه على شمول حمده لخلقه وأمره. أي حاجة خلقها ربنا يبقى يحمد عليها ولا لا أي أمر في الدين في الطلاق في الزواج في الصيام في الصلاة في القتال في الولاء في البراء أي أمر في الدين الله يحمد عليه ولا ما يحمدش يحمد على إنزال القرآن ولا لا بأن حمد نفسه في أول الخلق وآخره وعند الأمر والشرع وحمد نفسه على ربوبيته للعالمين وحمد نفسه على تفرده بالإلهية وعلى حياته وحمد نفسه على امتناع اتصافه بما لا يليق بكماله من اتخاذ الولد والشريك وموالاة أحد من خلقه لحاجته إليه. طبعا بآية الأسراء وقول الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيره وحمد نفسه على علوه وكبريائه وحمد نفسه في الأولى والآخرة وأخبر عن سريان حمده في العالم العلوي والسفلي ونبه على هذا كله في كتابه وحمد نفسه عليه فتنوع حمده وأسباب حمده وجمع تنوع حمده وأسباب حمده وجمع تارة وفرق أخرى ليتعرف إلى عباده ويعرفهم كيف يحمدونه وكيف يثنون عليه وليتحبب إليهم بذلك ويحبهم إذا عرفوه وأحبوه وحمدوه. قال تعالى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وقال تعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون وقال تعالى الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما حينا لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الآية. وقال تعالى في أول سبأ الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. وقال تعالى الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. وقال تعالى في القصص وهو الله لا إله إلا هو له الحمد له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. وقال تعالى هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. وأخبر عن حمد خلقه له بعد فصله بينهم والحكم لأهل طاعته بثوابه وكرامته والحكم لأهل معصيته بعقابه وإهانته وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين الزمر. وأخبر عن حمد أهل الجنة له وأنهم لم يدخلوها إلا بحمده كما أن أهل النار انتبه كما أن أهل النار لم يدخلوها إلا بحمده. بعد يستعجل أول اللي إذا حمد الشكر لا هو دخل النار وحيشكر من لا الحمد هنا إثبات الكمال إيه لله. لما دخلوا النار هم مقتنعون بأنهم أهل النار ولا لا وبأنهم أصحابها وبأن هذا هو عدل الله فيهم ولا لا نعم مقتنعون بهذا ونعد صفة كمال ولا صفة ناقص. هذه معنى من حتى داخلين النار يدخلون بحمد الله مش بشكر الله عشان تفرق بين نوعي الحمد الذي تثبته في قلبك وانت بتقول الحمد لله بتعني ايه يا دوب كل اللي في قلبك كده شوية فلوس الحمد لله هو ده هو ده الحمد لا الحمد لله اللي ذكرناه وهذا هو الدليل. وأخبر عن حمد أهل الجنة له وأنهم لم يدخلوها إلا بحمده كما أن أهل النار لم يدخلوها إلا بحمده. فقال أهل الجنة الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وقال تعالى دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. وقال عن أهل النار ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون ونزعنا من كل أمة شهيدة فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن إيه أن الحق لله. يبقى الحمد ولا لا نشوف ظلم يعني ولا في جور ولا في نقص فعلموا أن إيه هذا الحمد يعني فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون. وقال تعالى في سورة الملك فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير وشهدوا على أنفسهم بالكفر والظلم وعلموا أنهم كانوا كاذبين في الدنيا مكذبين بآيات ربهم مشركين به جاحدين بإلهيته مفترين عليه وهذا اعتراف منهم بعدله فيهم وأخذهم ببعض حقه لديهم وأنه غير ظالم لهم وأنهم إنما دخلوا النار دخلوا النار بعدله وحمده ليس بظلمه ونقصه حاشا لله وإنما بعدله وإيه وحمده وإنما عوقبوا بأفعالهم وبما كانوا قادرين على فعله وتركه لا كما تقول الجبرية. وتفصيل هذه الحكمة مما لا سبيل للعقود البشرية إلى الحاطة به ولا إلى التعبير عنه ولكن بالجملة فكل صفة عليا واسم حسن وثناء جميل وكل حمد ومدح وتسبيح وتنزيه وتقديس وجلال وإكرام فهو لله عز وجل على أكمل الوجوه وأتمها وأدومها وجميع ما يوصف به ويذكر به ويخبر عنه به فهو محارب له وثناء وتسبيح وتقديس فسبحانه وبحمده لا يحصي أحد من خلقه ثناء عليه بل هو كما أثنى على نفسه وفوق ما يثني به عليه خلقه فله الحمد أولا وآخرا حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله ورفيع نجده وعلو جده. فهذا تنبيه على أحد نوعي حمده وهو حمد الصفات والأسماء. والنوع الثاني حمد النعم والألاء دي بقى رقائق إذا كانت الدروس اللي مضت فيها صعوبة والله ما فيها صعوبة. العيب فينا ليس العيب في أسماء الله ولا في معانيها ولا في شريعة الصلاة وإنما العيب فينا. ابن القيم يشوف انظر لأخوي تبارك وتعالى وصدها ما كانت تعبده من دون الله ما كانت من قوم كافرين دي قاعدة مقياسا على هذه قاعدة وصدها. شوف الآية واضحة زي كأنه هو ما نتش ليه عشان الذنوب اللي فاتت وصدها ما كانت تعبده من دون الله تؤمن مرة واحدة كده في تأثير عايزة ايه دفعة قوية مهضة قوية بعث قوي لكي تسلم. كذلك نحن يا ما ابتدعنا يا ما جهلنا يا ما ارتكبنا من ذنوب الخطايا كالبدعة والذنوب الخطايا تمثل حجبا على القلب من استيعاب اسماء الله. لان بقول لك لو انت استوعبت اسماء الله وتجلى الله عليك بحقائقها ومعناها في قلبك خصوصا في قيام الليل ما هو شوف بقى بالله العلي العظيم لا امل فيك ولا فيه ولا في احد من المسلمين ورب العرش العظيم غير حارس لا امل الا في قيام الليل بس مش كلام انه ده اللي حتى تصحى ربي العظيم ساعة او ربع ساعة او نصف ساعة هتلاقي قلبك كده ايه بشان اللي بشرح بقى هتلاقي الفتاح العليم سبحانه وتعالى هو اللي بيفتح عليك ويخلي قلبك بقى يشرب حقائق الاسماء معين. لما تقول معنا كده مستعجلين وعن اللي عمال يبص للساعة واللي عرقان واللي عايزهم هنا سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم ربي العظيم شوف بقى يلا قوم بقى ناقص يقول كده. لا ده كلامنا انما صلاة القيام هو ده التدريب هو ده كانت الوسيلة التي قدرها الله عز وجل لاصحابه لخير خلقه بعد الانبياء المرسلين لخير القرون لخير القرون لصلاة القيام كانت ازاي دي الوسيلة. فاللي جاي ده بقى الحمد النعم والآلاء والشكر دي رقائق انتبه يمكن يعني كده يرقق قلبك بفضل الله عز وجل يمكن النعم اللي فاتت تخيل ولا ذاكره ولا حاجه انما هي نتيجه لايه لدخان الشهوات وغيم الطباع والنفوس والذنوب والرام الصدع مع القلوب وعايش قلبك ده اللي هو الشيطان ايه معرش عليه ومستوي عليه ومستريح على الاقل بقول لك له اقبال واجبار بس اقبال كثير وكبير فإن له نرجع عايش منتهى البساطة كده يتحول إلى عرش من المثل الأعلى لله سبحانه وتعالى وعز وجل نتيجة للتجلي الله بحقائق أسماء وصفاته على قلبك. ما دام تجيش كده لابد لا من اجتهاد مش اجتهاد ده هو إيه قيام الليل هو ده اللي بقوله لك مش هيتحول قلبك من عرش للشيطان إلى عرش لمثل الله الأعلى إلا بقيام الليل إن كنت تريد لنفسك الخير. إنه أقول لك اللي جاي ده بس انتبه كده لعلك إنك تبكي ويرقق قلبك بهذه الكلمات لأنها رهيبة رهيبة لغير حمد النعم والآلاء. بس من أملاك فاهم واحد يصب كده يعني غدير ينسكب بالماء العذب ابن القيم وبيتكلم عن حمد الله شوف واحد عايش قلبه يقين الليل وفاهم المعاني عايش انت عارف انت طبعا الحقائق الثلاث اللي هي الباطنة اللي في القلب دي اصلا بتبقى ايه كما يقول امام الغزالي ستة ولكن يبدو من احضار القلب ادي واحد بس الفهم ثاني الثالث التعظيم الرابع الهيبة الخمسة الرجاء السادسة الحياة أي الستة إيه؟ مسائل هو بيعملها الإمام الغزالي بيذكرها عشان يبقى قلبك ملعلع بالصلاة. طبعا كل ده له كلام له معاني سيأتي فاتحة في الكتاب وفي غيرها وأنا هنحاول نركز إن شاء الله يعني بإذن الله تعالى يوم الخميس المقبل نجعله أيضا في الصلاة. لأن الدرس التوحيد مؤجل يبقى الدرس ده يوم الخميس الأسبوع اللي جاي كله إن شاء الله. الشيخ محمد عنده ظروف طبعا صعبة جدا من غرق الدروس الآن فالأسبوع الجاي هيبقى إن شاء الله السبت والحد والثلاث والخميس في دروس الصلاة. أنا عايز أخلص نريد الصلاة ننتهي منها عشان ننصرف إلى مساجد أخرى في أماكن أخرى نلخص فيها هذه الدروس على مدى أسبوع لكل مسجد بإذن الله تعالى. ما المسألة يمكن التسعة بس التسعة إيه؟ وهي التسعة والحاجة ده اللي بأذكره ذلك منتهى الاقتصار بس هو العلم عالي قوي قوي لأن هو دي الصلاة اللي يريدها ربنا من الناس هو دي الصلاة اللي شرعها ربنا علم عالي قوي هو ده الإسلام مستوى عالي تعالوا بقى إعلى أنت بقى الإسلام مش هيطلع عشان أنت اللي تعلى عشان فانتبه بقى لحمد الشكر اللي جاي كده يقول لك فهذا تنبيه على احد انواع الحمد وهو حمد الصفات والاسماء والنوع الثاني حمد النعم والالاء وهذا مشهود للخليقه برها وفاجرها مؤمنها وكافرها من جزيل مواهبه وسعه عطاياه وكريم اياديه وجميل صنائعه وحسن معاملته لعباده وسعه رحمته لهم وبره ولطفه وحنانه وإجابته لدعوات المضطرين وكشف كربات المكروبين وإغاثة الملهوفين ورحمته للعالمين وابتدائه بالنعم قبل السؤال ومن غير استحقاق بل ابتداء منه بمجرد فضله وكرمه وإحسانه ودفع المحن والبلايا بعد انعقاد أسبابها وصرفها بعد وقوعها ولطفه تعالى في ذلك بإيصاله إلى من أراده بأحسن الألفاظ وتبليغه من ذلك إلى ما لا تبلغه الآمال وهدايته خاصته وعباده إلى سبل دار السلام وإلى سبيل دار السلام ومدافعته عنهم أحسن الدفاع ومدافعته عنهم أحسن الدفاع وحمايتهم عن مراتع الآثام

توالونه وذريته من دوني هم أعداء لكم. فليتأمل اللبيب مواقع هذا الخطاب وشدة نصوقه بالقلوب والتباسه بالأرواح. وأكثر القرآن جاء على هذا النمط من خطابه لعباده بالتودد والتحنن واللطف والنصيحة البالغة. وأعلم عباده أنه لا يرضى لهم إلا أكرم الوسائل وأفضل المنازل وأجل العلوم والمعارف. قال تعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر. لأن الكفر بهدلة في الدنيا والآخرة، خرب بيوت في الدنيا وعلى الحديث في الآخرة. ما يرضلكش الكفر، بيفرح بتوبتك، عايز يديلك، لأنه المعطي المانع يريد أن يعطي ذو الجلال والإكرام، يريد أن يكرم وأن يجل سبحانه وتعالى وعز وجل. فلا يرضى لك إن تكفروا فإن الله غني عنكم، بس ما يرضلكش الكفر، ولا يرضى مش ما يرضى منك، لا، ولا يرضى لك، لأن الكفر بالنسبة لك بهدلة، ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم، أنك هتاخد خير كتير في الدنيا والآخرة، تربح على الله أعظم الأرباح، ربنا يرضى لك الشكر. اليوم أكملت لكم دينكم، وأتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام دينا، يريد الله بكم اليسر ولا يريد لكم العسر. يريد الله أن يبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا، ويتنصل سبحانه إلى عباده من مواضع الظنة والتهمة التي نسبها إليه من لا يعرفه حق معرفته ولا قدره حق قدره من تكليف عباده ما لا يقدرون عليه ولا طاقة لهم بفعله البتة وتعذيبهم إن شكروه وآمنوا به. وخلق السماوات والأرض بينهما لحكمة ولغاية، وخلق السماوات والأرض يعني ترسل من ذلك، وخلق السماوات والأرض بينهما إلا لحكمة ولغاية، وأنه لم يخلق خلقه لحاجة من وليهم ولا ليتكثر بهم من قلة ولا ليتعزز بهم كما قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فأخبر أنه لم يخلق الجن والإنس لحاجة منه إليهم ولا ليربح عليهم، لكن خلقهم جودا وإحسانا ليعبدوه فيربحهم عليه كل الأرباح، كقوله تعالى: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، وكقوله تعالى: ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. أمرهم بالوضوء وبالغسل من الجنابة الذي يحط عنهم أوزارهم ويدخلون به عليه سبحانه وتعالى وعز وجل ويرفع به درجات. قال تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. هل تتحسس هذا الخطاب؟ هل تتلمس في هذا الخطاب توددا وتحللا من الحنان المنان؟ يعني عارفين معي ايه الكلام؟ هو مالك سبحانه وتعالى اوامر، اعمل دي تعملش دي وانتهى الامر على كده. ما مش مالك بس، ده هو الملك الحنان المنان سبحانه وتعالى وعز وجل الرحمن الرحيم. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، يعني ما كانش المية موجودة بس تيمم. انظر، طب ليه كانت تعنف؟ لا مش تعنف. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وقال في الأضاحي والهدايا: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال عقيد: أمرهم بالصدقة ونهيهم عن إخراج الرديء من المال، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، واعلموا أن الله غني حميد. يقول سبحانه: إني غني عما تنفقون، أن ينالني منه شيء، حميد مستحق للمحامد كلها. فإنفاقكم لا يسد منه حاجة ولا يوجب له حمدا، بل هو الغني بنفسه الحميد بنفسه وأسمائه وصفاته. فإنفاقكم إنما نفعه لكم وعائلته عليكم. ومن المتعين على من لم يباشر قلبه حلاوة هذا الخطاب. أيوة، كأن ابن القيم بيتكلم عليه نحن الآن، لأن ما شفتش القلوب تهزت. آيات اللي ذكرها ابن القيم هي عايزة تعليق بس مش هنخلص. أنا أعلق الناس بقول لك أنت عليك أنك تلحظ أسلوب، يعني والله المثل الأعلى، شوف الأب لما يجي رب ابنه يقول: يا ابني ده أنا مش قصدي أقول لك، بس أصلاح أنا قصدي إيه؟ تحوش أنت هتنفعك أنت، ده أنا مش قصدي أعمل كذا، ده كل مصلحتك أنت يا ابني. يعني الود ده والعطف ده جاله منين يعني؟ ما هو ده من من من من فضل الله ومن رحمة الله سبحانه وتعالى وعز وجل. هو الإنسان يتلمس هذه المعاني ويتحسسها من خلال هذه الآيات. ابن القيم بقى بيقول السبب ايه؟ السبب الناس ما تأثرش بالكلام ده ايه؟ تعين على من لم يباشر قلبه حلاوة هذا الخطاب. انا متأكد ان كل المسلمين في هذا الزمان لم تبشر قلوبهم حلاوة هذا الخطاب إلا ما رحم الله وعبد يمكن على أصابع اليدين مثلا. والله تعالى أعلم. إنما اللي شايفه كده حلاوة الخطاب، الخطاب ده مؤثر جدا. يجينا ربنا يقول لك ما يريد الله ليجعل ربنا في حاجة من يقول لك ده كله من سبحانه الحنان المنان إن الذين أعملوا عملوا الصالحات سيرجع لهم الرحمن ودا. ومن المتعين على من لم يباشر قلبه حلاوة هذا الخطاب وجلالته ولطف موقعه وجذبه للقلوب والأرواح ومخالطة طوله أن يعالج قلبه بالتقوى. لأنا ما غلطتش بقى لأنا بنفعل بس بطريقتي أو بالأسلوب بتاعنا الأسلوب العادي واللغة العربية طبعا لغة جميلة وإنما نريد أن يصل المعاني تصل القلوب أولا. هو ده نفس الكلام الذي يقوله ابن القيم أن يعالج قلبه بالتقوى وأن يستفرغ من المواد الفاسدة. الأوامر بالمواد الفاسدة كانت نزعت ومشي. وأن يستفرغ من المواد الفاسدة التي حالت بينه وبين حظه من ذلك ويتعرض إلى الأسباب التي يناله بها من فك الرغبة واللجأ إلى الله. أن يحيي الله قلبه ويزكيه ويجعل فيه الإيمان والحكمة. فالقلب الميت لا يذوق طعم الإيمان ولا يجد حلاوته ولا هو ده والله اللي أنا شايفه من أكثر أهل الزمان. بقت أسماء الخطب متحوأش متأثرش في القلوب لا حول ولا قوة إلا بالله. فالقلب الميت لا يذوق طعم الإيمان ولا يجد حلاوته ولا يتمتع بالحياة الطيبة لا في الدنيا ولا في الآخرة. ومن أراد مطالعة أصول النعيم فليشن شرح الذكر في رياض القرآن وليتأمل ما عدد الله فيه من نعمه وتعرف بها إلى عباده من أول القرآن إلى آخره حين خلق أهل النار وامتلاهم بإبليس وحزبه وتسليق أعدائهم عليه وامتحانهم بالشهوات والإرادات والهوى لتعظم النعمة عليهم بمخالفتها ومحاربته. فاهم الكلام ده؟ لتعظم النعمة عليهم على المؤمنين بمخالفتها ومحاربة الشيطان يعني. سبحان الله العظيم. الله عز وجل على أوليائه وعباده أتم نعمة وأكملها في كل ما خلقه من محبوب ومكروه ونعمة ومحنة. لأن المحنة أو الابتلاء ده إن رزقت الصبر على البلية النتيجة إيه؟ أن يرضى الله بها عنك. ده دي نعمة ولا لا؟ وأن يكفر بها من خطاياك دي نعمة ولا لا؟ وده اللي بيقوله شيخ الإسلام في المجلد الرابع عشر ذكر كلاما عجيبا وبيتكلم عن حق ما قال العبد وعن بعض معاني الحمد. هو بيواجه الجماعة اللي بينسبوا النقائص إلى الله من الجهمية ومن المعطلة ومن المشبهة. فبيذكر مادة الحمد دي أوسع المواد وأعم المواد. وذلك أحق ما قال العبد والحمد فعلا واشمل كل حد عرب الإنسان على عز وجل. الحمد أحق ما قال العبد لأنه فيش نقص أبدا لله سبحانه على عز وجل. هي دي المعاني فعلا عند البلية والنعمة. والله نعمة بقى تشطيط العدو في البصرة نفسك نعمة من وجوه. وذكرنا ذلك كثيرا في السنن. أولا هو عبد وبعد العدل في رحمة أن يقبل الله توبته وأن يتوب عليه بهذه الأسباب وأن يعودوا إلى الجهاد وأن بدل ما أن يخلدوا في النار إلا ما يتبهدل هنا هو أهل شوية سنة سنتين أو يذوق الموت والتعذيب يوم أسبوع أسبوعين وبعد ذلك يدخل الجنة يثبته الله بالقول الثابت فيدخل الجنة. يبقى البلية نعمة ولا نعمة؟ طبعا مش حاجة أبدا في حق المؤمن إلا وهي إيه نعمة. والأحاديث بذلك شاهدة. الله على أوليائه وعباده أو لله على أوليائه وعباده أتم نعمة وأكملها فيما كل ما خلقه من محبوب ومكروه ونعمة ومحنة. ففي كل ما أحدثه في الأرض من يعني في واحد مثلا ذريته إناث 8 بنات 9 من 10 بنات طبعا وحس إن واحد كافر جنبه له 10 من الأولاد الصيع اللي كمال في الأجسام بطوط الأجسام وده كمان مش عارف الصراعة وده كمان في العضلات وده كمان في الهنبلاص كل حاجات الدين الفتن اللي هروح بقى النرد ومش جايان يوم بس يبصوا لأنا كل زبيتي بنات وتعبوا. وفي الزمان اللي احنا فيه ده ايه الفتن ايه يركقوا بعضها بعضا. المؤمن نصع يبصوا لك هذه مهلكتي دي اللي حتضيعني بين الجيه من ومن لقى الفتن ده بقى شغل لك هذه مهلكتي. لأن الفتن يركقوا بعضها كما جاء في الحديث يركقوا بعضها فكل واحد يمهد للفتن اللي جاي وراه. وبعدين الناس اللي هم الهمز الرعاع بيعمل ازاي يقول لك فتن ايه عن احنا كويسين خالص بنصلي وبنصوم وبنحج ومعايا السبحة وتمام التمام دي تبيه بتاع ايه؟ انت الصورة عندك سودة كنت جماعة كده بتعمل العيب قولي يا عم نابل عندنا المجلة حاصل من أهل الزمان. يعني كل نعمة ومحنة هي نعمة الله سبحانه وتعالى عز وجل. لله أوليائه وعبادي أتم بنعمة وأكملها في كل ما خلقهم محمود ومكروه ونعمة ومحنة. وفي كل ما أحدثه واحد يقول لي طب إيه نعمة الإناث؟ أنت عايز شغلك نعمة الإناث؟ يعني كل عملك لا يدخلك الجنة. في النهاية تدخل به النار. والله يعلم ما لا تعلم. ويعلم أن فيك ما لا تعلمه. بعدين يخزن لك ويوم القيامة شوف عملت عمل ويقنعه تماما إن أنت من أهل النار. وده مكر الله عز وجل. إلا أن يتفضل الله عليك. ذنوب لم تكن تعلم. واحد رزق الإناث بعدد كثير ده معناها إيه؟ لو صبر على بلائهن ضمن له الرسول الجنة عز وجل. يبقى بعمله ما كانش ناس أو خيبان. ربنا يقدر له ذرية الإناث عشان يدخل بهن الايه الجنة. واحد تاني ضريس قول انت لو كنت مفتح كنت سويت الهوائل كنت دخلت بطريق النار وانا علام الغيوب فابتليتك بهذا فصبرت فادخلتك الجنة. يبقى دي نعمة دي ولا نحنة؟ مفيش حاجة ابدا المؤمن الا هي نعمة يحمد عليه. يبقى لله الحمد ملء كل شيء ولا لا ولا في استثناء لك؟ لا لا دي ربنا ايه ملوش الحمد فيها دي فاتت على ربنا بكفر بقى استغفر الله العظيم. يبقى كل شيء له الحمد ولا لا؟ علمته لم تعلم هذا معنى الحمد لله. لله على اوليائه وعباده اتم نعمه واكملها في كل ما خلقه محمود ومكروه ونعمه ومحنه وفي كل ما احدثه في الارض من وقائعه باعدائه واكرامه لاوليائه وفي كل ما قضاه وقدره وتفصيل ذلك لا تفي به اقلام الدنيا واوراقها ولا قوى العباد وانما هو التنبيه والاشاره. ومن استقرع الاسماء الحسنى وجدها مدائح وسماء تقصر بلاغات الواصفين عن بلوغ كنهها وتعجز الاوهام عن الاحاطه بالواحد منها ومع ذلك فلله سبحانه محامد ومدائح وانواع من السماء لم تتحرك بها الخواطر ولا هجست في الضمائر ولا لاحت لمتوسم ولا سنحت في فكر ففي دعاء اعرف الخلق بربه واعلمهم باسمائه وصفاته ومحامده اسالك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استاثرت به في علم الغيب عندك ان تجعل القران العظيم ربيع قلبي القران ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم في حديث شفاعتي لما يسجد بين يدي ربي قال فيفتح علي من محامده بشيء لا احسنه الان وكان اكون في سجوده اعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عصوبتك واعوذ بك منك لا احسن ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك فلا يحصي احد من خلقه ثناء عليه البته وله اسماء واوصاف وحمد وثناء لا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل ونسبة ما يعلم العباد من ذلك إلى ما لا يعلمونه كنقرة عصفور في بحر فإنك يعني محامد الله يعني اللي عرفناه منها كنقرة عصفور في بحر فإن قيل فكيف تصنعون بما يشاهد من أنواع الابتلاء والامتحان والآلام للأطفال والحيوانات ومن هو خارج عن التكليف ومن لا ثواب ولا عقاب عليه وما تكون في الأسماء الدالة على ذلك من المنتقم والقابض والقاصد ونحوها. قيل يبدأ ابن القيم يتكلم عن الشبهات بقى بكلام طويل وقيم جدا كما هو أيضا أطول وأكثر بسطا وأوضح في كتاب شفاء العليم. الذي يعنينا الآن هو هذا الذي ذكر عن نوعي الحمد حمد الثناء والعبادة أو حمد المدح في كل صفة لله سبحانه وتعالى عز وجل ثناء وعباد ومدح كل صفة لله مش فيها حب وتعظيم مش دول موجودين مع المدح يبقى حمد هو ثابت لله ولا ثابت لله. كلما تعرفت على الله ودرست في أسمائه الحسنى وكلما شرب ذلك قلبك اقترب أن يكون عرشا حقيقيا لمثل الله الأعلى وله المثل الأعلى في السماوات والأرض سبحانه وتعالى وعز وجل هو العزيز الحكيم. مطلوب القلب يشرب معاه الاسماء. واحد من الصلاة ما لهم الكلام ده. هم بقى اللي انطبق عليه الكلام ولا بقى عليك انت تتقي الله. انت مش عارف هي الصلاة ايه الا الكلام ده. طب الحمد من اول الصلاة الى اخر. هذه معنى الحمد ده. طب الحمد كل اسماء ربنا صلاة ربنا. انا مش هشرح الملك المشروع في دروس اخرى. ولا السلام والقدوس مشروع في دروس اخرى. انا بشرح الاسماء الاربع في الصلاة ولم تشرح سابقا في دروس اخرى. لما نأتي الى استفاح مثلا افكار مثال الفاتحة قبل الفاتحة وإن نأتي الفاتحة وبعدين نختار من القرآن العظيم مثلا آية الكرسي أو نختار قل يا أيها الكافرون وقل هو الله احد على سبيل المثال كيف يكون الفهم. وبعدين الافكار اللي في الركوع احنا قلنا الله اكبر معناه ايه؟ يعني اكرم واعظم سبحان ربي العظيم. ايه الافكار المرافقه؟ وبعدين ايه بقى بعد الركوع؟ قلت لك ايه شوف ومن انا شوف كمان تقول يا رب مش ممكن تخلق حاجه والعيب ينسب ليك ابدا يا رب، كانك عايز تقول ربنا كده. لو اي حدث بشوف لو خلقت انك ايه الزلزال دمرني انا اولادي الحاجه اللي هتخلقها دي والله العظيم شاهد لك بالحمد ما فيها نقص بالنسبه لك ابدا مهما حصل لي. ما هو ده ومن اما شئت من ايه من شئ. مش ممكن ابدا خلق او امر شيء صدر عن الله الا هو شاهد بان الكمال يقوله لك، معناها الحكمه على اكملها وابلغها والعلم على اتمه واكمله ثابت لمن الله عز وجل بمعنى الحمد. هذا المفروض انك تدخل الصلاه وزي ما بقول لك بتدخل مكروب ارحنا بها يا بلال، هذا هو المطلوب. انما انك داخل الصلاه انا بقول لك شوف السته اللي قالها الامام الغزالي ايه؟ حضور القلب. طيب ماشي. الثانيه الفهم. انا كله بتكلم في الفهم. من الدرس الثالث وحتى التاسع كم درس؟ سبعه. كل ده اسماء لك على صلاه الورد في الصلاه بس. وانا اسماء اللي انا قلت ده قلت ده ايه؟ مجرد منهج بس. بيان يعني منهج. لما انت عرفت تكمل وانك تحاول ان تجتر هذه المعاني في صلاة القيام لا تجدن فتوحا من الله عز وجل، خصوصا ساعة الاسحار. والله ساعة الاسحار كده وتتضرع من ذا الذي يسألني، يقول من ذا الذي يسألني، من الذي يدعوني، من يستغفرني. انت مطلوب في الوقت ده تتضرع الى الله ان ربنا يفهمك الاسماء ويرزقك في شرف الجلسة. انا بتكلم حتى الان في الجزء الثاني اللي هو الثاني بعد حضور القلب الفهم لسه التعظيم. طب التعظيم يجي ازاي؟ انت عارفين عظيم يعني ايه؟ طب ايه التعظيم يجي ازاي؟ هو ابن القيم في كتابه اللي هو الوابل الصاد كما ذكرنا علامة بقى تعظيم العظيم سبحانه وتعالى عز وجل ان تعظم امره ونهيه. وده له بقى تفصيل، له تفصيل. تعظم حرمات الله، تعظم شعائر الله، تعظم امر الله ازاي؟ امر الله بالصلاة وقت اوقاتها ايه؟ وضوءها على الكمال يبقى ازاي؟ نظفتك ازاي قبلها الثوب والبدن والمكان والقلب اهم من كل ده بالاستغفار وبالصدقات والاستعداد. وتحرص على ايه؟ على الصف الاول. ومش بس كده، في الجماعة الكثيرة. يعني تشهد الاول صلاة السنة حتى قبل الفرض. يعني كن موجود قبل اقامة الصلاة. بعدين تشهد تكبيرة الاحرام والصف الاول. بل الجمع الكثير، تتخير الجمع الكثير المحافظة على السنة. هو ده تعظيم، ده تعظيم الله. سبحان ربي العظيم وتطلع زي ما انت لم تسبح الله عز وجل بعظمته ولم تعظم الله. خرجت من الصلاة كما دخلتها. لأنه المقصود أن تعظم الأمر النهي، كيف أن تعظم أمره ونهيه؟ فنقول لك الصلاة هي موضوعنا، كيف تعظمها؟ أن تدرس هيئاتها، أن تدرس أحكامها، أن تطلب علومها، أن تطلب معانيها ومعاني أذكارها، ومفتاحة الكتاب، ما هي إلا إيه؟ نحن قلنا النهاردة الحمد، وإيقاع الحمد على مضمون أصول أسماء الله تعالى الصلاة. حمد حمد حمد حمد حمد لله سبحانه وتعالى عز وجل. تبقى فاهم يعني إيه؟ وتستحضر المعاني ليك. ومن لم يكف فليتباك، يحاول يعير، يحاول يرقق قلبه كده بالليل عشان ربنا يفهمه. انما حتى انك كما انت وزي ما حضرت الدرس كلا والف الف مليار كلا. لابد ان تسعى في الاسباب وان تتضرع الله وان تستغفر. يعني كان المفروض والله ان انا اختصار بس فكري عن الحمد وبعدين نبدا في الاذكار اللي هي اصباح الصلاه هتكون فضلت دي في الليل. 10 دقائق مش حنيل حضرتك نشرح الصيغ ان شاء الله نحاول ننتهي من هذه الصيغ الافتتاح باذن الله في يوم الخميس. انت سعيد بقى ان تيجي هو ده البيان العملي يعني يمكن اللي فات صعب وماشي خلاص بس احنا انتهينا من معظم الايه المراحل الصعبه بتاعتها. انما لما اجي اقول لك الاذكار مش انا ابو العريس يعني في مثلا سبوع القدوس من الله عليه وسلمه انما الثانيه سبحان ذي الملكوت والجبروت والكبرياء والعظيم. لا انا عارف السنة حتى الان وما اظنش ان في حد فهمها الا ان شاء الله سبحانه وتعالى بيفتح علينا نلاقي كتاب من العملاقين دول او يكون فتح بها على عبد من عباد الله المساكين المستضعفين المتضرعين يقول لنا معناها ايه؟ ايه الاربعه دول؟ ها؟ ملكوت والجبروت والفروق. اصل ما قلتش كلام داش ده اربعه جنب بعض هنا بيدلع الانسان من لا يعلمه الا الله. ليه؟ هتقعد تتكلم في الكلام ده كلام حلو قوي وتيجي العظيم تقول نفس الكلام يا سلام ما عملتش حاجه دول جنب بعض جنب بعض لا تقول فرق ده الكبير والعظيم ما عرفتوش حتى الان رغم وجود الايات والاحاديث لسه الفتح ما جاش ما جاش لسه مكتوب حد يفرق زي العفو والغفور كده يعني الحمد لله تبين الفرق ببيان جليل واضح الحمد لله وشرحناه كده انما الكبير والعظيم وهنا هيجتهد. انما هتلاقي بقى الصيغ والافتتاح. شوف شيخ الاسلام كان بيقدم ايه في الافتتاح؟ سبحانك اللهم وايه وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك. شو معنى دي؟ ام لا ده ابن تيميه على ان الاقتداء من الذكر اهم من المساله. لو انت بيشغلك ذكر الله فانت تغفر لي واغفر لما تقول دي بس هو كان فاهمها. هو بيقول سبحانك اللهم وبحمدك فاهم تبارك. تبارك يعني ايه؟ تبارك اسمك. ما المسمى يبقى ايه؟ وتعالى. تعالى يعني ايه؟ عشان كده صلحنا احنا تبارك مباركة. او انت تتلخبط بقى لما ابن القيم يقول لك ايه والتبارك يشمل او يجمع او يتضمن النوعين. نوعين ايه؟ الحمد. يتضمن نوعين الحمد هو حمد الثناء والعبادة والمدح وحمد الايه الشكر والعلاء والنعم. يقول لك التبارك يعني في طريقة اللي درسين ده التبارك بيشمل الاثنين ويستدل بالآية ايه قال له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. هذا هو المسألة. فالذي مش الصيغ حتى بفتح الله سبحانه وتعالى عظم منة الله علينا. انما ان انت بقى فاهم انك هتطلع بكل شيء اذا كان بيقول لك كل اللي عرفناه حتى الرسل من محامد الله ونقص عصور في ايه في بحر. عايز ما انا اقول لك انا مش معرف انا الاول بقول لك انما على قد الايه جهد المقيم ان شاء الله يوم الخميس هنبدا في الاذكار دي مش هاي الخميس ان شاء الله 6:30 لا الثلاثاء هيكون في مسجد الرحمة المهداة ان شاء الله تمام. مش عارفين درس الدكتور في الرحمة المهداة ولا ايه؟ ان شاء الله نحرص جميعا ان نحضرها باذن الله تعالى. ها؟ دكتور محمود احنا علينا امبارح نروح المزروع قبل ما ينتهي الدرس. الناس كتير بتسال اقول لك نقرا ايه؟ انا هنصحك بقى بقراءه اول مثلا 40 صفحه من طريق الهجره فيه وباب السعاده فيه ابن القيم. ليه؟ فيها معنى الغني والاستقرار والاول والاخر والظاهر والباطن. انت عايز اسماء الحسنى؟ جرب اشرب اللي احنا بنشربه. جرب كده واحد بينفعل ليه؟ انت عاد بيسيء الادب ليه؟ واخد بالك؟ لان بتعب جدا عشان نظر لمستوى الفهم ضيق بس واحد حاطط دماغه انه عاجب يعني خلقنا من اجل هذا او مطلع معلومات اجي اشرح الناس باسلوب انا بقى اسلوب القهاوي بتاعي ده اللي داخل لاقل الناس. ابص ليه ما دخلش؟ انا اتعقلم انا عايز تشرب اللي بنشربه. اقرا بقى كده عشان تعرف الفقير الافتقار الى الله يعني ايه؟ ان ربنا غني يعني ايه؟ المساله كلها في الافتقار وفي الغنى. بس هقول لك كده في الدقيقتين اللي فاضلين ان الاصل في الموضوع كله حاجتين اثنين ان تعرف نفسك وان تعرف ربك. ودي العود اليها كثير في دروس الصلاه. لما تنتهي الدروس ان شاء الله لا تجدن نفسك قد انتهى واشرفتها بفضل الله عز وجل. بس خذ الان من عرف نفسه بكمال العظمه عرفنا. من عرف ربه بكمال العظمة عرف نفسه بأي شيء بتمام الذلة والصغار والحقارة والله العظيم. بس شرط انك تعرف العظم يعني ما تشوف ان انت ميكروب واحد فيروس واحد بيشيب افكارك وانت جواك مش عارف 20 مليار فيروس وكم الف مش عارف مليون فطر تحت الابط والتاني كم الف مليون فطر في الاسنان السفلى وكم الف مليون في الاسنان العليا وحالتك صعبة خالص. وبعدين كنت عمل بقى لما ذكرنا درسين في عظمة الله تعالى عز وجل. لما تنظر لعظمة البحر والجواء والاسماك اللي جواه كل سمك واحد بس بشوفك جنبك كده موتك وانت عمال ركب لي بقى المسكيت المية واللنش وتسبح ايه وتعطيك المراكب ايه وبوش حتنيه وامسع يا اساس. وانت المسألة ازيكش ايه شوكة بس من ثاني بس يكون سمكة كبيرة شوكة من اثنين ولا حاجة تجيب اجلك على طول شوكة بس في بطنك كده ولا حاجة. فاللي بيعرف ربه بالعظمة بكمال العظمة يلاقي نفسه قد ايه اصغر من ايه من النمل. نملة ده نملة حاجة كبيرة ايه لما ينظر الى عظمة الله عز وجل. فمن عرف ربه بكمال العظمة 100% عرف نفسه بكمال الايه الحقارة والصغار. ومن عرف ربه بكمال العزة عرف نفسه بكمال الايه الذلة. ومن عرف نفسه بكمال العلو والكبرياء عرف نفسه بكمال السفل ولا لا وكمال الصغر. هو ده المطلوب. المطلوب تعرف نفسك انت لا شيء لا شيء. طريقة اذا قلت تتكلم ان انت لا شيء مش في الفقر الاضطراري فقر للفلوس وللصحة والعيال وللمسكن والدنيا يعني والاكسجين. انت كمان تجاهز بالطاولوزة دي ولكن نفسك بالطوارة دي لما الفقر الاختياري اللي هو بقى خلاق ايه الفقر الاختياري في الدين يعني هو الفقر في الدين اللي انت عشان تصلي وتخشع مش ممكن فقير بقى من المعنى من العجلة الخشوع الغني اللي هو الاول وايه والاخر الظهر والباطن وده الافتقار. فلما تتعرف على الله وتعرفت على نفسك بالأمر ولذلك الصلاة تعيننا على هذا الفهم. كلام ده جاب التفسير بس انا بقول لك كده قبل انتهى تعيننا خلاص شايف خلاص طيب ناشر عشان يتم المعنى تعيننا على كم الركوع يذكرنا بأي شيء مش عارف المعنى انا قلت برضه نايمين الركوع يذكرك بايه انت موقف كده انت لو وقفت لانسان ده يبقى معناه ايه هنسى دي لو وقفت لانسان وانت مرت كده والبنانة تبقى عايز تديله اي حاجة في بطنه كده تخلص عليه ولا حاجة تقول يا ابني كده لو كنت امسك بس زمرة قفتك لو كنت اعمل يا شباب لان انت ايه خلاص انما بقى لو انت الركوع ده والخصاب ده واخد بالك بين مدى الخضوع ده لمين للعظيم فعرفت ربك بكمال العظمة ازاي الكمال قلت سبحان يا اخ والتسبيح ده معناه ايه مش انا قلناها التنزيه المستمر تقفش مفيش نقائص ابدا مفيش حاجة ضد العظمة ابدا يبقى عرفت انا ربك بكمال الايه العظمة ولا لا يقابلها ان انت شوف ايه اللي يعينك على هذا الركوع انك موطى كده طول على فيني مش عاجبك الركوع ده الايه ده كأن الصلاة بتعلمك الهيئة مع القلب مع اللسان بتعلمك كيف تعرف نفسك وكذلك ربنا الاعلى انت عارف الاعلى من امريكا ومن اوروبا ومن مؤتمر السكان ومن الارض والسماوات العلى والاعلى من كل شيء وفي كل محاق سبحانه وتعالى وعز وجل وفي الحاله دي انت ايه وشك في التراب وشك في التراب عم تتاثر بالتراب بوجهك ايه التراب ده جميلك ابو زمن مش عارف التراب ده ابو زمن ولا ايه بلاك تقول مش عارف ان التراب ده ابو زمن وانت كنت شايف التراب ده ايه ولا لا اللي انت بتنضفه ده كده ياه ده في تراب يا شيخ انت كنت شايف تراب افتكر اصلك بقى شوف شوف الذل هنا بقى كمال الذل وكمال السفل المقابل لايه لربك الاعلى الهيئة نفسها وانت وجهك في التراب ده يعلمك المعنى ده من عرف ربه بكمال العلو والكبرياء عرف نفسه ولا بد بكمال السفل والذله لله سبحانه وتعالى عز وجل هو ده الافتقار الى الله ثم شو كنت حصلي الا لان الله عز وجل هو المانع المعصي المعتصم ان شاء الله لا موضوع ابن القيم بيقول ان اصل كل شيء في الدنيا والدين نابع ومصدره المعطي المانع الاثنين دول فلو اعطاك الله الخشوع خشع ولو منعك الله الخشوع لم تخشع يعني مسألة المعطي المانع ولا لا هذه اشياء ربنا ايه المعطي المانع نزحني فلوس ولا فلوس ايه ودنيا ايه خلينا الدين الدين انت عايز تخشى وعايز تبقى كويس وعايز وعايز مش هيحصل للمين من المعطي المانع ومن الاول والاخر واحد مبسوط قوي انه علامه وحصل علما واحد يتنجح بيه على الناس واخد بالك يقول لك اهل العلم قاعد يتكلم بقى اللغه بقى مش اللغه ويتكلم احنا بالجهاله بقى ولغه المقاهي وبالمناسبه يا اخواننا يعني واحد مثلا في الشريف الماضي او القرن الماضي بيقول لي انت بتتكلم عن الناس ولهم جمهور ويتكلم باللغه العربيه والسجعه الناس قول لي يعني ذهب فكري الى فلان قلت لا حول ولا قوه الا بالله ما يقولش الا فلان ومن عرض الحبايب يعني يريد الشيخ محمد حسان ده شهر صالح ان يريد به شرا نسال الله عز وجل ان يفتح علينا وعليه وعلى كل المخلصين من امثاله بفتوح تبعث بها الامه انه على ذلك قدير وبالاجابه الجدير سبحانه وتعالى عز وجل المعنى اعني اناسا لو ذكرتهم لك ستوافقني 100% عمال ايه يعني يقول لك اهل السنه والجماعه اللغه العربيه وملتزم قال رسول الله صلى الله عمال يرقص بالكلام ده تمام خير الناس الناس لا نفسك ايه تشوف ما حصلتش حاجه انما اللي بيتكلم يمكن ما تزيدش بالعربيه اللي بيتكلم في موضوع هو ده الموضوع هو ده الدين كله من خلاله يكون الانطلاق انا بتكلم وبقول وبعترض او بعرض ببعض الناس مش في الحبايب يا اخوانا اللي بيجوا عندنا هنا والاخوه اللي هم ملتزمين بنفس المنهج ومنهج التعليم من غير غرور ومن غير جاه ورئاسه ومن غير طلب علو او طلب كافه الاتباع الكلام ده لا مش عندنا يعني كل اللي شغل بالك وانا بشرح في اسماء الله تقول يا ترى بقى يقصد مين هو ده كل اللي يهمك مش تدي اخر بيني وبين ربي لا اله الا الله انت مش غالك المعاني نفسها شوف الافتقار يا الله. اللي عندك مش هتصلي كويس الا لما قلبك ينكسر. لا لما قلبك ينكسر مش بس انك مفعت كده وعامل ايه وقلبك من جوه مالوش دعوه ربنا خالص. ده كلام مين؟ انا عجيب عرش لمثل الله الاعلى ولا المثل الاعلى في مثل الارض هو العزيز الحكيم. ما يحصل الانكسار الانكسار ده الافتقار. الافتقار يجي ازاي؟ ان تعرف عظمه ربك في الحاله دي حتى نفسك ايه كنشف كده وبقيت صغير ولا حاجه. انه تحصل علما بدل ما تستعيذ حبيه لا هتعرف ان من الاول ومن الاخر. يبقى انت ما كنت ولا عندك علم انت خلقت لجزا بس منك ما تعرفش اي حاجة باي حاجة. يبقى العلم اللي عندك ده هو افضل لمين والمنة بتاعت المين والشكر لمين والحمد لمين. انت بيكش فيه اي حاجة. انت مجرد ايه مذلول بالمنة دي عليك ان عندك علم. اه والله العظيم دي بقى ايه اسمها التعبد بالاول في عروض يسير ده تاني بالاخر ده مش بس العلم ده دي لانه الاول ذكرك قبل ان تذكره ومن حد لك السبيل قبل ان تعرف شيئا هو الاول من غير ما تاخد علم ولا تعلم حاجه. لا اهم من ده الاخر. ايه الاخر ده؟ لان اكثر خلق يعبدوا الله بسمه الاول قولوا هات هات هات هو اللي بده هو الاول. اه انما الاخر ده الاعمال تصل اليه ازاي وتتصل به ازاي هنا المشكل هنا الاشكال. هو الاول صليت حصلت علما وقلت ها انما الغايه ايه وصلت لايه وصلت لايه وانت وصلت لايه مؤتمر السكران ولسه عامل الكفر دون كفر. الظلمات دي كلها حرب الدين بهذا الشكل. يقول لك ان حاجه ضد الشريعه ما ناخدهاش. ما تاخدش ايه؟ انت عندك شريعه؟ اتحدى اي واحد يقول لك تعريفه مش تعريفه اتلغى؟ حتى تعريفه شريعه في بلد دي. لسه قاعدين اللحى قد كده اهو ونتكلم باللغه العربيه ولا علم ومش العلم. بعد الكفر دون كفر. ما هي دي الفتن اللي بتمحص ناس بتوقف الخبر كامل وناس بتعلو وتثبت. هي دي الفتن. انا بتكلم بقلب محروق بقول لك اقرا بقى عشان تعرف افتقاري عليه والغنى عليه الله سبحانه وتعالى. وبعدين بقى تبقى تعرف المجهود اللي بينزل ان انا بقول ازاي بصلي ازاي وبحاول فيه ازاي مش نقدر نفعل لاني ولاني امن على نسال الله عز وجل ان يعفو عنا وعنكم وان يوفقنا واياكم من فهم في كتاب الله وفي سنه رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم كما نساله عز وجل أن يرزقنا القرآن والعلم والعمل كما نسأله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العفو والعافية والمعافاة كما نسأله عز وجل أن ينتقم من الكافرين المحادين لله ورسوله كما نسأله عز وجل أن يرينا في المجرمين يوما أسودا يوم نحس مستمر كما نسأله عز وجل أن يطهر بنا البلاد وأن يزكي بنا العباد كما نسأله عز وجل أن يمن علينا بشرعه أن يمن علينا بتحكيم شرعه قبل أن نلقاه كما نسأله عز وجل أن يقضي قضاء رهيبا على اليهود ومن شايعهم في مؤتمر السكان وفي غيره كما نسأله عز وجل أن يؤلف بين قلوب الموحدين أجمعين كما نسأله عز وجل أن لا يجعل بأسهم بينهم كما نسأله عز وجل أن يعيدنا وإياكم من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن كما نسأله عز وجل أن يقضي الدين عن المدينين. اللهم اقض الدين عن المدينين. اللهم اقض الدين عن المدينين. اللهم فلج كروب الموحدين. اللهم رحمك بكل الموحدين المعذبين المبتلين في الأرض يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولهم واغفر تقصيرنا نحوهم برحمتك يا أرحم الراحمين. كما نسألك عونك ومدد ذلك لأهل البوسنة والهرصة ولأهل أذربيجان وطاجكستان للموحدين منهم يا رب العالمين ولأهل فلسطين ولأهل كشمير ولأهل جامو ولأهل الهند ولأهل ليبيريا ولأهل الفلبين ولأهل مصر وتونس وليبيا والجزائر والمغرب والسعودية والعراق والشام وفي كل بلاد الأرض يا رب العالمين. اللهم أذن لشريعتك أن تحكم. اللهم أذن لشريعتك أن تحكم. اللهم يا رب الفلق أذهب كفر الكافرين. اللهم اقضي عليهم قضاء مبرما. اللهم أحصهم عددا وأهلكهم بددا فلا تبق منهم أحدا. اللهم احكم بيننا وبينهم بالحق. اللهم افتح بيننا وبينهم بالحق. اللهم احكم بيننا وبينهم بالحق. اللهم افتح بيننا وبينهم بالحق. اللهم وحد صفوف الموحدين. اللهم وحد صفوف الموحدين وألف بين قلوبهم يا رب العالمين. وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك.